أحب إلينا من حب الأم لولدها ومن حب السقيم للعافية. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا ورغباتنا ووالدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأموالنا ومن الناس أجمعين. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من حب الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل حبنا لك يملأ حياتنا ويمنع عصياننا. اللهم اجعله حبا يقربنا منك ويدلنا عليك. يا من قلت فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك نحبك يا اللهم فمن علينا بحبك من علينا بحبك ورضاك عنا ورحمتك بنا. إلهنا يا من قلت لنبيك موسى وألقيت عليك محبة مني، اللهم ألقي على هذه الجموع محبة منك ومغفرة ورضوانا برحمتك يا أرحم الراحمين، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، كبارا وصغارا. إلهنا لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد أحببتنا ورضيت عنا وتجاوزت عنا وفرجت همومنا وشفيت سقيمنا ورزقت عقيمنا وزوجت إماءنا ورحمت ميتنا وقضيت ديننا وسترت عيبنا وهديت أبناءنا وهديت أبناءنا وهديت أبناءنا وأصلحت حالنا وطهرت قلوبنا وباركت أرزاقنا، ومن كل خير أنت تعلمه أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك قلوبا تحبك وتحب خلقك، قلوبا نقية من الأحقاد، قلوبا نقية من الحسد والغل والكراهية والكبر والغرور والقطيعة. نعوذ بك اللهم من القطيعة. إلهنا من حضر جمعنا هذا من الرجال والنساء وبينه وبين أحد من أهله أو أقاربه وبينه وبين أحد من أهله أو أقاربه قطيعة وهجرانا. اللهم لا تقطع عنه رحمتك، اللهم لا تقطع عنه رحمتك، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، تب على القاطعة، تب على القاطعة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة، في هذه الساعة يا من قلت للرحم وهي معلقة بعرشك ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ إلهنا وغوثا اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة والدينا ومن قطيعة زوجاتنا ومن قطيعة أبنائنا ومن قطيعة أهلينا وأقاربنا وأحبابنا. اللهم صلنا ولا تقطعنا، صلنا يا ربنا ولا تقطعنا. اللهم ردنا إلى والدينا وأهلينا والمسلمين ردا جميلا، ردا جميلا. إلهنا من نوى في هذه الليلة، من نوى في هذه الليلة التوبة من القطيعة، من نوى في هذه الليلة التوبة من القطيعة وعزم على وصل من قطعه، اللهم جازه بأفضل ما جازيت واصلا عن صلته. اللهم يا ربنا بارك له في عمره، بارك له في أهله، بارك له في ماله، بارك له في جميع أحواله برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا نسألك بحبنا لك وفي ليلة الحب هذه أن تكافئنا بعتق رقابنا من النار. اللهم اللهم إنا لا نتحمل نار الدنيا فكيف بنار تذوب فيها الجبال. اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم لا تجعلنا، لا تجعلنا للنار حطبا ووقودا، لا تجعلنا للنار حطبا ووقودا. اللهم إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا، تب علينا يا تواب، ارحمنا يا رحيم، الطف بنا يا لطيف. اللهم إنا نسألك أن ترحم فقيدنا، اللهم ارحم فقيدنا الشيخ زايد والشيخ مكتوم ومن مات من حكام الإمارات وموتانا، وموتانا، وموت المسلمين. اللهم أدم على ولي أمرنا عافيتك، اللهم توجه بشفائك، اللهم وفقه، اللهم وفقه ونائبه وحكام الإمارات وولي عهده الأمين إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أمن هذه البلاد، اللهم أمن هذه البلاد، اللهم اكفها شر كل ذي شر، اللهم اكفها شر كل ذي شر، اللهم من أرادها بسوء اللهم لا تبلغه أمانيه، اللهم لا تبلغه أمانيه، اللهم أمته كمدا، اللهم أمته كمدا واحرس ديار المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الله الله.